اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. قارون واندرج معه من اندرج، واندرج وجه الأزرق بقصر المدن. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. إنهم ساء ما كانوا يعملون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إنهم ساء بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. إنهم ساء ما كانوا يعملون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. إنهم ساء بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير.